قال نعم والله. قال أتثبته وتعرفه؟ قال نعم. قال كما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت أبدا. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا هو الجحود اليهود، هذا هو الجحود والنكران. من ذلك أيضا قصة إسلام عبد الله بن سلام، وكان من علماء اليهود وأحبارهم. قال رضي الله تعالى عنه: لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له، يعني ننتظره، فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة ابنة الحارث تحكي ذلك. فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت، يعني الرجل سلم هو من وكان أكبر علماء اليهود في المدينة. فلما سمع أن الرجل هذا الرجل أتى ويقول إن رسول الله حضر دخل المدينة، فهو على النخلة ما حسيت بس، يعني قال الله أكبر، كبر بصوت عال من البهجة، لأنه في نفسه كان عارف إن إيه هذا زمان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت، فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت. قال فقلت لها: أي عمة، هو والله أخو موسى بن عمران، هو والله أخو موسى بن عمران، وعلى دينه بعث بما بعث به. قال فقالت: فذاك إذا. قال: ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا. من ذلك أيضا ما وقع من النجاشي ملك الحبشة حين هاجر إليه بعض الصحابة، وأوكدت قريش عمرو بن العاص وعمر بن الوليد لحث النجاشي على طردهم. فلما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم قال النجاشي: فأنا أشهد أنه رسول الله والذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحملا عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك اشتهر حديث اليهود للأوس والخزرج عن خروج النبي. دائما اليهود كانوا بينقشوا الأوس والخزرج ويقولون في نبي جاي يبعث، وكان ذلك من جملة العوامل التي هيئتهم للإيمان. دي كانت من أسباب جعلت الأوس والخزرج مستعدين لتقبل الرسالة. فعن سلمة بن سلامة رضي الله عنه قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأسلم، قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس عبد الأسفل. قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، علي برد مطلعا فيها بثنائي أهلي. فذكر الفعل والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت. يعني هو قاعد يحدث هؤلاء المشركين، هو يهودي كتابي، فظل يحدثهم عن ايه؟ عن هذه الامور الغيبيه. يقول سلمة ابن سلمة: فقال ذلك لقوم اهل شرك اصحاب اوثان لا يرون ان بعثا كائن بعد الموت. فقال له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ ان الناس يبعثون بعد موتهم الى دار فيها جنه ونار ويجزون فيها باعمالهم. قال: نعم، والذي يحلف به لود ان له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه ولينجو من تلك النار غدا. قال له: ويحك، وما آية ذلك؟ وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن في الجنوب. قال: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلي، نظر لمين؟ لسلمة ابن سلامة، فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركني. يعني لما يكبر هذا الغلام ويوشك أنه يموت يكون بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به. نفس هذا الشخص اليهودي بتاع بني عبد الأسهل، هو نفسه رغم أنه اللي كان يخبر وقال حدد المكان، لكن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر به بغيا وحسدا. ان هم بينظرون ان احنا ايه الجماعه الناس اسماعيل دول اولاد الجاريه، اللي هي أمهم سارة وهم أولاد الحرة بقى هذا. ففي نوع من نظرة الإزدراء والاحتقار جدا في الأميين. وأما نحن فأهل كتاب ونحن شعب الله المختار إلى أخيه. فهي دي النظرة أساس النظرة اللي كيف نوع أثنانية من هؤلاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء كما سيأتي في سورة الجمعة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أي نعم هذا طبعا حرة وسرة في الخطين. لا هاجر أم إسماعيل كانت الأمة وسرة الحرمة. وجاء في إنجيل يوحنا أن اليهود من أورشليم أرسلوا كهنة ولاويين. أورشليم دي الاسم القديم للقدس. أرسلوا كهنة ولاويين ليسألوا المعمدان اللي هو يحيى يوحنا المعمدان حين باع خبر نبوته نبوتها. فذهبوا هؤلاء اليهود وقالوا المسيح أنت؟ المسيح أنت؟ فقال لست أنا المسيح. فسألوه إذا ماذا؟ إيلياء أنت؟ فقال لست أنا. فقالوا النبي أنت؟ فأجاب لا. فيفهم هذا الكلام أنهم سألوه أنت النبي؟ طبعا ألف اللام هنا للإيه؟ العهد. النبي يعني معروف إن هو النبي يعني في نبي جاي غير المسيح وغير إيلياء. النبي أنت؟ فأجاب لا. والمقصود أنهم سألوه أنت النبي المعهود الذي أخبر به موسى؟ فعلم من ذلك أن هذا النبي كان منتظرا مثل المسيح وإيلياء، وكان مذكورا بحيث لا يحتاج إلى ذكر اسمه، بل كانت الإثارة إليه لمجردها كافية. ومع وقوف قوى التحريف في كتب القوم إلا أنها بقيت تحوي كثيرا من البكرات لبعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كانت كتبهم فيما مضى تحوي بكرات صريحة تحمل اسم محمد أو أحمد أو ما يقاربهما. الإمام السيوطي له رسالة رسالة خطيرة حققها الدكتور إبراهيم هلال كان ذكر فيها ما يقل عن توراة كانت موجودة ومشروع جدا التوراة عند واحد من أحبار اليهود في اليمن. فنقل منها نصوص فيها لفظ محمد بغاية الصراحة لفظ محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام. يعني هذا حتى عهد الإمام السيوطي. وحتى الآن طبعا حتى الأناجيل التي في أيديهم والتوراة مع التحريف الذي وقع فيها لكن ما زالت تحوي عثرات من الايه من البصرات ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت كتبهم فيما مضى تحوي بصرات صريحة تحمل اسم محمد او احمد عليه الصلاة والسلام او ما يقاربهما. كما يعلم التأمل في النقول التي نقلها بعض علماء المسلمين من الاناجيل في عصرهم كما نطقها المسيح عليه السلام تماما ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فما كان من القوم إلا أنهم ترجموا لاسم العلم يعني كلمة محمد وأحمد حولوها إلى إيه؟ إلى صفة. المفروض أن الاسم العلم لما يترجم من اللغة يتحفظ عليه. يعني مثلا واحد اسمه كريم حط بالإنجليزي اسمها كريم من أي لغة بقى كريم. فهم عملوا ايه اللي سألوها بقى كريم مثلا لا انا مثلا زين رسمت كريم بالانجليزي واضح. فده اللي حصل مع كلمة احمد اللي افعل تفضيل من ايه من الحمد اللي بعد الذي فرحناه. فهم حولوها عند الترجمة الى صفة. والمفروض ان العلم لا يترجم كصفة لكن يترجم بنفس حروفه. هذا ما حصل منهم حولوها الى صفة. فصار البديل كلمة تدل على معنى الاسم الباراكليتوس او الباراكليت. دي اول ايه طبعا التحريف عندهم هوايه. فاول شيء ان هم علشان يعني يخبطوا الناس كلمه احمد ومحمد بغايه الوضوح فراح حولينها عند الترجمه الى الايه الباراكليتوس فعملوها كصفه. حاله اخرى ترقوا الى ابعد من ذلك فمارسوا هوايتهم القديمه في التحريف اللفظي وبدلوا الذين ظلموا قولا غير الذي قيلها. فحولوا كلمه الباراكليتوس او الباراكليتوس التي تعني من الناحيه اللغويه البحته الامجد والاشهر والمستحق للمديح المعنى الذي يوافق كلمه احمد في اللغه العربيه. حولوها لما الشعر المسلمين بداوا يعني ايه يستعملوها فبداوا يحولوها للمعزي او المحامي او الوصيف او الشفيع. طبعا لم اشرح الفروق بينها وبين هيراكليتوس لان هي لا تعني ذلك في اللغه القديمه يعني. يعني يقول عبد الأحد داود هذا من أكابر علماء النصارى الفيدانيين، كان عالما متأخرا جدا جدا، وهداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام، وله كتابان في غاية القوة من أقوى ما صنف يعني في انتصار الإسلام والتوحيد، كتاب محمد في كتاب المقدس عليه الصلاة والسلام، وكتاب آخر أغنى عن الصلب. فيقول يقول معلقا على هذه الجزئية، يقول والجهل يؤدي إلى ارتكاب أخطاء عديدة، ولقرون متطولة كان الأوروبيون واللاتينيون الجهلة يكتبون اسم محمد على أنه ماهومت، واسم موسى على أنه موسى. لذلك هل من عجب أن يكون أحد الرهبان النصارى والنسخين قد كتب الاسم الصحيح في صيغة خاطئة وهي باراكليتوس وتعني الأشهر أو الجدير بالحمد، ولكن الصيغة المحرفة لا تعني شيئا إلا العار لأولئك الذين جعلوها تحمل معنى المعزي أو المحامي منذ مدة 18 قرنا. أين فالكلمة اليونانية التي ترادف المعزي ليست باراكليتوس وإنما هي باراكالون، باراكالون هو دي المعزي أو المحامي، يبقى باراكالون. واللفظة اليونانية المرادفة لكلمة محامي هي فاليجورا، وأما كلمة وسيط فهي إيه؟ ميديتيا، ميديتيا. فالباراكليتوس هي معناها أحمد بالضبط. وهذا ما قرره البروفيسور عبد الأحد داوود الأثوري، وكان من كبار علماء اللاهوت الكاثوليك المتبحرين، وكان أيضا على دراية واثرة باللغات القديمة التي حضرت بها الكتب والأناجيل المقدسة عند النصارى، إضافة إلى إلمامه بالعلوم الإسلامية، الأمر الذي أداه في النهاية إلى أن أسلم وصنف كتبا في وحد عقيدة النصارى. طبعا من برع جدا في هذا الباب الشيخ أحمد داد حفظه الله وشفاه الله وعافاه، أنه يعاني الأمن الكامل الكامل، يعني لا يتعامل مع الناس إلا بعينه فقط، فتدعون له لأن هذا الرجل كان له باع الحقيقة كبير في الايه في توضيح هذه الحقائق. بلغ من وضوح الاثاره الى بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في انجيل يوحنا حدا دفع احد علماء الانجليز وهو ادم جيل، دي بقى من الاشياء المضحكه جدا يعني. هذا رجل انجليزي اسمه ادم جيل الف كتابا سماه نشاه الديانه المسيحيه، زعم فيه ان شيئا مما في الاناجيل مأخوذ من الديانة الإسلامية، وأن الأناجيل مملوءة بالأفكار الإسلامية. واضح؟ معرفش هل هو يعني كان لكن مش عارف حتى الأنجيل عنده أمية كبيرة، يعني هل كان بيحسب الإسلام قبل النصرانية واليهودية، وبالتالي إن النصرانية تأثرت بالكتب الإسلامية أو بالمسائل الإسلامية. مش واضح يعني، لكن عموما هو قال في كتاب نشأة الديانة المسيحية إن شيئا مما في الأناجيل مأخوذ من الديانة الإسلامية، وأن الأناجيل مملوءة بالأفكار الإسلامية، وذكر من أمثلة ذلك لفظة باراكليتوس. فقد طوعت لهذا الإنجليزي المسمى عالما، طوعت له نفسه أن يقول إيه؟ إن هذه الكلمة دخلت في الإنجيل بعد القرآن، والمسلمون يقولون انها كانت في الانجيل الاصلي طبقا للايه الكريمه الوارده في القران، وهي قوله قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. هذا العالم الانجليزي اذا صح سمعته بذلك كان ذكر حجه ناصعه على هذه الدعوه، قال ايه؟ وانت ان المسيحيين لا يمكنهم ان ينكروا ان لفظه باراكليتوس او باراكليت معناها محمد صراحة، فهذا أيضا مما يعني أيضا ذلك. فكان الأولى بي أن يقول إن هذا الذي جاء به عيسى ليخرجني من مسافة واحدة بدل من اضطراب وهمي لا يقبله عقل بل هو محض خرط وتخمين. أيضا جاءت جريدة المؤيد تحت عنوان لا يعدم الإنسان الإسلام منتفا، يعني يمكن أن نقصني هنا في التفكير يقول وقال الاثنين حاس مرسيس من مدرسة اللغات الشرقية ما يأتي إن محمدا هو مؤسس الدين الإسلامي، واسم محمد جاء من مادة حملة. ومن غريب الاتفاق، يعني يقول صدفة بقى، يعني من غريب الاتفاق أن النصارى العرب كانوا يستعملون اسما من نفس المادة يقرب في المعنى من محمد وهو أحمد لتسمية الفرقليط به، ومعنى أحمد صاحب الحمد. وهذا ما دعا علماء الدين الإسلامي أن يثبتوا أن كتب المسيحيين قد خرج من جيء النبي محمد، وقد أشار القرآن بنفسه إلى هذا بقوله ومبشرا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. فقال إسرانجي إن هذه الآية تثير إشارة خاصة إلى إدارة إنجيل يوحنا، حيث وعد المسيح تلامذته ببعثة صاحب هذا الألف. أما إنجيل بالنبى ففيه العبارات الصريحة المتكررة بل الفصول الضافية الزيون التي يذكر فيها اسم محمد عليه الصلاة والسلام في عرضها ذكرا صريحا ويقول إنه رسول الله. وقد نقل الشيخ محمد ديرم عن رحالة الإنجليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميري قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول المسيح ومبشرا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد، مكتوبة قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يلعب. وقد بدل رهبان النصارى لفظة الفرقليط في المطبوعات الأخيرة بالمعزي، وقال بعضهم لا عذر من هذه التحريفات المتجددة لتجدد الطبعات، فإنها سرية القوم في كتبهم سرية تلك فيهم غير محدثة. أما نص البشارة من البشارات اللي ما زالت موجودة إلى الآن في الإنجيل حتى بعد تحريفه ما زالت موجودة يعني إلى الآن، في آخر أبواب إنجيل يوحنا نصها إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، للمسيح يقولهم وأنا أطلب من الآب. طبعا تعرفون أنهم يعبرون عن الله سبحانه وتعالى أبو المؤمنين، جاء أيضا في يوحنا إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، فالأب هنا مش أبوه يعني الذي يزعمون، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم فرقليط ليثبت معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لم يطيق العالم أن يقبله لأنه ليس يراه ولا يعرفه، وأنتم تعرفونه لأنه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم. والفرقليط الذي يرسله الآب باسمي وهو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلته لكم، والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. وفي الباب الثالث عشر من إنجيل يوحنا لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفرقليط، فأما إن انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطية وعلى جرح وعلى حكم. أما على الخطية فلأنهم لم يؤمنوا بي، وأما على الجرح فلأني منطلق إلى الآب ولست ترونني بعد، وأما على الحكم فإن أراكم هذه قديم، وإن لي كلاما كثيرا أقول لكم ولكنكم لستم تثقون حمله الآن. وإذا جاء روح الحق ذلك فهو يعلمكم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع، يعني هو إلا وحي يوحى، ويخبركم بما سيأتي، وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم. يعني يتجاوز عن شرح هذه الوصية بالتفصيل. ونذكركم فقط بقصة، وهي قصة إسلام عالم هو أكبر علماء النصارى في القرن الثاني الهجري، كان يعيش في الأندلس، يعني هو قسيس جزيرة إنتلم سورميلا من جزيرة مايوركا، مشهورة جزيرة مايوركا في جنوب إيطاليا، وهي من أجمل الأماكن في العالم يعني. وهذا كان أكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجري، اشتهر بإيه؟ بالترجمان، أبو محمد عبد الله ابن عبد الله الترجمان المايوركي، كان سنة 332 من الهجرة في القرن الثامن الهجري كما ذكرنا. حكى هو قصة إسلام في كتاب له يسمى تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب،

تحكم لك الدنيا والآخرة. ولكن يا ولدي هذا أمر لم يحضره أحد معنا الآن، فاتمه بغاية جهدك، وإن ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة لحيلك، ولا أقدر على نفسك، ولا ينفعك أن تنقل ذلك عني، فإني أجحدك. لو بلغت عني هقول لا ده كذاب يعني ما حصل. ولا ينفعك أن تنقل ذلك عني فإني أجحدك، وقولي مصدق علي وقولك غير مصدق علي، وأنا بريء من ذلك إن تهت لشيء من هذا. فقلت يا سيدي أعوذ بالله من طريان الوهم لهذا، وعاهدته بما يرضي إلى آخر قصة طويلة طبعا مشهورة. لكن أيضا نسير لعبارة حكاها حصل نقاش بين الأستاذ عبد الوهاب النجار صاحب كتاب قصص الأنبياء ودكتور يدعى كارلو جينو حول معنى كلمة الباراكليت أو الباراكليتس. يقول ثم قلت له وأنا أعلم أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، ما معنى باراكليتس؟ فأجابني بقوله إن القدس يقولون إن هذه الكلمة معناها المعزي. فقلت إني أسأل الدكتور كارلو لينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة ولست أسأل قسيسا. فقال إن معناها الذي له حمد كثير، إن معناها الذي له حمد كثير. فقلت هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمدة يعني أحمد؟ فقال نعم. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد. فقال يا أخي أنت تحفظ كثيرا، واكتفى يعني بهذا. فعلى الأحوال الموضوع الموضوعات المهمة والشيقة، لكن أيضا حتى إلى أن يأتي وقت التفصيل فيه أثير أيضا إشارة إلى أن حتى كتب البراهمة، كتب البراهمة في الهند موجودة فيها بشارات في غاية الصراحة، في غاية الصراحة، وموجودة عندي صور منها حقيقة ما كان عندي وقت أحضرها قبل المجيء على مستوى اللغة السانسكريتية، السانسكريتية القديمة بتاعت الجماعة دول البراهمة، وهي يعني أي واحد يقرأ قراءة اللغة موجودة كلمة أحمد بغاية الوضوح، تنطق أحمد. ويقول بعض الباحثين ان اصل الديانه البرهميه على السلك اللي دخل عليها، لكن في الارض ان اصلها اصلا هي المله الابراهيميه، هي مله ابراهيم عليه السلام. واضح؟ ويعني قرات ترجمتها في الحقيقه في اشياء في غايه العجب، يعني من ضمنها وصف عجيب لايه؟ لغزوه بدر، حتى بالاعداد، اعداد الصحابه واعداد جيش الكفار موجوده فيه. ارجو فيها بعد اذا جاء السلطه نتكلم فيها بالتفصيل. لكن أنكل بواسطة العقاد بعض الإيه النصوص موجودة في كتب البراهمة. يقول إن اسم الرسول العربي أحمد مكتوب بلفظه العربي في التماثيل من كتب البراهمة، وقد ورد في الفقرة الثالثة والفقرة الثامنة من الجزء الثاني، ونصها أن أحمد الاسم يعني بالضبط، يعني في ترجمة للعالم العالم، إن أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة، وقد قدست منه النور كما يقبس من الشمس. نعم. في أيضا كتب جرادكس الذي استمر باسم الكتب المجوسية، فاستخرج المؤلف من كتاب زلدة ستة نبوءة عن رسول يوسف بأنه رحمة للعالمين. دي كتب الجرادكس النبوءة عن رسول يوسف بأنه رحمة العالمين سوسيان، ويتفضى له عدو يسمى بالفارسيات القديمة أبا لهب، ويدعو إلى إله واحد لم يكن له كفوا أحد، وليس له أول ولا آخر ولا ضريع ولا قريع ولا صاحب ولا أب ولا أم ولا صاحبة ولا ولد ولا ابن ولا مسكن ولا جسد ولا شكل ولا لون ولا رائحة. ايضا من ضمن هذه الاشياء ان امة جرادكس خنالذين دينهم يتضعضعون، وينهض رجل في بلاد العرب يهزم اتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين، وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة ابراهيم التي طهرت من الاصنام، فهم عيد يثبتون وهم أتباع للنبي رحمة العالمين وسادة لفارس ومديان وفوت وبلخ وهي الأماكن المقدسة للزرادشتيين ومن جوارهم فإن نبيهم لا يكون خصيصا يتحدث بالمعجزة. فهذه يعني مرور في شيء من التفصيل إلى أن يأتي وقت يفصل في الكلام أكثر إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى بعدما ذكر بشارة المسيح عليه السلام وإن قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يقول تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام الله لا يهدي القوم الظالمين. أي لا أحد أظلم وأشد عدوانا ممن يدعى إلى الإسلام الظاهر حقيقته المسعد له في الدارين فيستبدل إجابته بافتراء الكذب واختلافه على الله وذلك قوله لكلامه تعالى سحر إن هذا إلا سحر مبين ولرسله ساحر. وهذه الآية إما مستأنفة لتحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم طليعة من آيات بعدها وإما متممة لما قبلها يعني هذه الآية بالذات إما متعلقة بما سبق وإما متعلقة بما يأتي بما سبق يعني تكون متممة لإيه كلام عن المسيح ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى الإسلام الكذب هو إيه فلما جاءهم إيه من بينات قالوا هذا سحر مبين هذا كذب فعلق الله عز وجل بقوله إيه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى الإسلام يعني إيه وهو اليهود يعني يدعى إلى الإسلام يعني يدعوهم المسيح إلى الإسلام وقرئت إيه وهو يدعي إلى الإسلام وهو يدعي إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. وإما أنها استئناف لكلام جديد وهي طليعة لما يأتي من إيه يريدون أن يسوءوا نور الله بأفواههم إلى آخره فهي إما طليعة وهذه الآية إما مستأنفة في تحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم طليعة للآيات بعدها وإما متممة لما قبلها لتقبيح ما بهت به الإسرائيليون عيسى عليه السلام مع الإشارة بعمومها إلى غم كل من كان على سافلته ولا يقال الإسلام يؤيد الأول بعض الناس يقول لا ده أكيد مؤيد بك إيه يعني متعلقة بما يأتي لأن الآن قلوا هو يدعى الإسلام والإسلام دين محمد عليه السلام هذا صح ما صح هذا لأن جميع الأنبياء دعوا إلى الإسلام دين واحد لأن الإسلام هو عنوان الملة الحنيفية لأنه قد يراد به معناه اللغوي وقد كثر ذلك في آيات كثيرة. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بما أنزل من الحق ثم يقول تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قراءة أخرى والله متم نوره يعني إذا نولتها متم نوره فطبعا إذا يعني نولها فهي تعمل والله متم نوره. قراءة أخرى قال ابن جرير أي يريد هؤلاء القائلون لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا ساحر ليذكروا الحق الذي جاء به بقولهم إنه ساحر وما جاء به ساحر والله معلم الحق ومظهر دينه وناصر رسوله على من عاده فذلك إتمام نوره. إذا يريدون نور الله يعني دين الله بأفواههم والله متم نوره فالإطفاء تبديح من إيه لهذه الاستعارة. مختلف حالهم في اجتهادهم في إبطال الحق بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه تهكما وسخرية بهم كما يقول الناس هو يطين عين الشمس. وإنما هنا فيها كلام كثير لكن أشهر المقيل أنها مجيدة للتأكيد تأكيد معنى الإرادة يريدنا ليطفئوا لما تنمي علم الإشعار بالإرادة والقصد. ثم يقول تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أي على كل دين سواه وذلك عند نزول عيسى بن مريم وحين تصير الملة واحدة فلا يكون دين غير الإسلام وقال الزمخشري أي ليعليه على جميع الأديان المخالفة له. ولعمري لقد فعل فما بقي دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام. طبعا هذه يعني حقيقة في كثير من بلاد العالم. يعني مثلا يقال المسلمون هم ثاني ديانة مثلا في أمريكا بعد المسلمين، وثاني ديانة في بريطانيا، وثالث ثاني ديانة في فرنسا. وفي الحقيقة هي أول ديانة. ليه؟ لأن هم الجماعة الكاثوليك والنصارى دول اللي في الغرب هم لم يعودوا نصارى أساسا، هم كافرون بهذه المسلمية في الغالب، العام الأغلب هم ما عندهم دين. فالدين الناس المتدينين تدين قبل دين، هم صاروا وثنيين في غالبهم، أغلبهم وثنيين الآن. فالحقيقة هو الدين الأول لأنه لا دينين الآن. ولو كره المشركون يعني لما فيه من محض التوحيد وإبطال السن. ولما قال الصحابة لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به أبدا، دلهم الله على ذلك وجعلهم من جهة التجارة لمكان ربحهم فيه. ونزلت هذه الآية يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم وفي قراءة تنجيكم من عذاب الأليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم، هذا جواب قوله إيه؟ تجاهدون، إن هي تجاهدون معناها معنى الأمر، يعني آمنوا بالله وجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم. يقول تعالى تؤمنون بالله ورسوله إيمانا يقينيا لا يتوبه أدنى شك، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم من إيه؟ من أهل العلم، أو إن كنتم تعلمون أنه خير. وطبعا الشرط هنا ليس على حقيقته، بل هو من وادي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. المقصود بالشرط هنا التنبيه على المعنى الذي يقتضي الامتثال، المؤمن يمتثل، وإلهاب الحمية بالطاعة كما تكون لمن تأمره بالانتصاف من عدوه. إن كنت حرا فانتصر، تريد أن تثير منه حمية الانتصار لا غير. فمش معناها إن كنتم تعلمون يعني الشرط على حقيقته. يغفر لكم ذنوبكم، قلنا هذا جواب الأمر المدلول عليه بلفظ الخبر، إن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر لكم ويرسلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. عدن يعني مساكن إقامة لا ظعن فيها، ذلك الفوز العظيم أي النجاء العظيم من مكان الآخرة وأهوالها. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب أي عاجل، وهو فتح مكة، وهذا يدل على أن السورة نزلت قبل فتح مكة بقليل، وكان القصد منها تشجيع المؤمنين على قتال محاربيهم والثبات أمامه والتحذير عن الزيغ عن ذلك والترغيب في السخاوة ببذل الأنفس والأموال في سبيل الحق بإعلاء شأنه وإزهاق الباطل. وأخرى تحبونه يعني ويؤتكم أخرى تحبونها أي ولكم أخرى، يعني ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى عادلة محبوبة، وهي نصر من الله لكم على أعدائكم وفتح قريب يعجله لكم. وبشر المؤمنين أي بنصره تعالى لهم وفتحه، وأيضا بالجنة في الآخرة. وبشر المؤمنين ثم حظهم على نصرة دينه، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله، يعني هنا حظهم على نصرة دينه بهذه الآية كونوا أنصار الله، وفي قراءة كونوا أنصارا لله، كونوا أنصارا لله أي نعم، يعني دوموا على ما أنتم عليه وانصروا دين الله مثل نصرة الحواريين إذ قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله، يعني كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، أي من معي وجندي متوجها إلى نصرة الله. قال الحواريون نحن أنصار الله أي ننصر دينه وما أمر به وندعو إليه ونضحي لأجله حياتنا. فآمنت طائفة من بني إسرائيل أي بعيسى عليه السلام ونهضت تدعو إلى ما بعث به وتنصر دعوته. هذه آمنت. وكفرت طائفة. وكفرت طائفة يعني برسالته وبالحق الذي معه. وكفرت طائفة قيل هم اليهود الذين جحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم. وقيل كفرت طائفة يعني من الذين من أتباعه الذين غلوا فيه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة واخترقوا يعني الشرك بقولهم ثالث ثلاثة أو إنه المسيح والله. واخترقوا شيعا فمن قائل إنه ثالث ثلاثة؟ وهؤلاء قال تعالى فيهم إن قد كفروا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. زي جماعة الكاثوليك يعتقدون الثالوث كل إله له الهوية الخاصة به هو ثلاث وحدات. ومن قائل إنه ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ومن قائل إنه هو الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وكانت أول كلمة نطق بها المسيح في المهد إني عبد الله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه كان صراط المستقيم. وقال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فانظر إلى دعوة الإيمان فرقتهم مع أنهم قبيلة واحدة بنو إسرائيل لكن على أساس الموالاة الله والبراء من الكفار في الله ولقوا البراء. انقسم مجرد إيمانهم إلى عدو وإيه ومؤمن كافر ومؤمن. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. هذه المعاداة لله وأقرب الأقربين. فأيد الذين آمنوا يعني لعيسى على عدوهم من اليهود والرومان الوثنيين فأصبحوا ظاهرين يعني غالبين عليهم بالبراهين الواضحة والحجج الظاهرة والسلطة القاهرة. وفيه بشارة للمؤمنين بالتأييد الرباني لهم ما داموا متناصرين على الحق مستمعين عليه غير متفرقين عنه ولا متخاذلين كما وقع لسلفهم اتفقوا فملكوا وإلا فإذا تفرقوا هلكوا. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين إلى آخره. طيب هنا في أمر المسلمين أن يكونوا أنصارا لك ما كان حواريهم لكن لم يبين هنا هل بالفعل الذين خطبوا المؤمنون الذين خطبوا بهذه الآية هل كانوا أنصارا لله أم لا؟ بينه في إيه؟ في سورة الحشر في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. كذلك قال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أشداء على الكفار هو معنى إيه؟ أنهم ينصرون الله ورسوله. وقال تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج فطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعلل الزراع ليغيظ بهم الكفار. فسماهم أنصارا وبين نصرتهم سواء من المهاجرين أو الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الرازي أصحاب عيسى قالوا نحن أنصار الله وأصحاب محمد لم يقولوا هذا. إيه الحكمة يعني إن أصحاب المسيح قالوا إيه نحن أنصار الله لكن لم يأتي أن أصحاب محمد قالوا نحن أنصار الله. نعم يعني الجواب خطاب عيسى عليه السلام بطريقة السؤال فالجواب لازم لأنهم لما يقالوها سواء اللي جاي في جواب السؤال من أنصار إلى الله فيجب أن يردوا ردا صريحا فقالوا إيه قال حوالينا نحن أنصار الله. أما خطاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو بطريق الإلزام فالجواب غير لازم بل اللازم هو امتثال هذا الأمر فهو قوله تعالى كونوا أنصار الله. كونوا أنصار الله يبقى الامتثال بيكون ايه بان يكونوا بالفعل انصار الله والقران اثبت انهم نصروا الله وينصرون الله ورسوله الى اخره. اما اصحاب المسيح هم سئلوا سؤالا لا جواب له الا هذا ما داموا مؤمنين من انصار الى الله الجواب ايه نحن انصار الله. اما الصحابه فامروا بايه بان يكونوا انصار الله فبالفعل كانوا ولم يحتاجوا الى ان يردوا نفسه الرد ونختم يعني الكلام الليلة ب يعني قول الشاعر سيأخذ ثأر الله أنصار دينه ولله أوس آخرون وخزرج. وهو قال بعض الشعراء في قصيدة صالية يعني ختم بهذه العبارة إشارة إلى أن يعني جميع المؤمنين في كل زمان مطالبون بأن يمتثل هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى المريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فالشاعر يقول في قصيدة يعني يقول فيها وخلي ولاة السوء منكم وغيهم فأحرجهم أي غرقوا حيث لجدوا لعل لهم في منطوى الغيب سائرة فيسمو لكم والصبح في الليل مولدي لزيت صديق الأرض عن زفراته له نغم يلغي الوحوث وهجمدوا على حين لا عذر لمعتذريكم وما لكم من حجة الله مخرجوا فيأخذوا فأر الله أنصار دينه ولله أوس آخرون وخزرجوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.